جزائر، أوه يا جزائر، أوه يا جزائر، يا جزائر، أوه يا جزائر. وخيا في الجزائر تحياتي إليك، وهلت البشائر بنور مقلتين. خيا في الجزائر تحياتي إليك، تحياتي إليك، وهلت البشائر بنور مقلتين. آه يا جزائر، آه يا جزائر، آه يا جزائر، يا جزائر، آه يا جزائر. أجفالكم نجوم بجونا تحوم، وفخرنا يدوم رجالا وحرائر. أجفالكم نجوم المشاعر. سيدة سلام وكل الاحترام لأهلنا الكرام بأقداس المشاعر. في الجزائر تحياتي إليك، وهلت البشائر بنوري.